قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها. أنا ألخص لكم هذا الموضوع. هذه المسألة إذا كان لإنسان على إنسان دراهم أو دنانير ومنها المسلم فيه، فما حكم ذلك؟ هذه لا تخلو من حال من أحوال ثلاث: إما أن يردها إليه في وقتها فهذا يلزمه أخذها، وإما أن يردها إليه قبل وقتها وهذا في ظاهره عمل طيب، يعني إنسان عليه حق فيبادر فيأتي لصاحب الحق ويقدم الحق، فما حكم ذلك؟ إذا ردها في وقتها يلزمه أن يأخذها ولا خلاف بين العلماء، لكن لو ردها قبل حقها قبل وقتها فهل يلزم؟ هذا يختلف، لأن هذا الإنسان لا يخلو من أمور. إن كان الذي يرده إليه قبل وقته لا يؤثر عليه كأن يعطيه بضاعة من حديد كالمسلم إليه، يأتي بالسلم بالمسلم فيه قبل الوقت فيعطيه المسلم، قد يكون هذا المسلم ليس عنده مستودعات بعد، لم يهيئ هذه المستودعات التي يخزن فيها الحديد وكذلك النحاس أو الرصاص أو الخشب. نعم، هذه الأمور التي لا تفسد ولا تتأثر عليه أن يقبلها شريطة ألا يتضرر بها. إذن هذا النوع الثاني. أما أي النوع الثاني إن كان ما يأتي به قبل وقته مما فيه نظارة، أي مما يمكن أن يتطرق إليه فساد كالفاتحة، فليس له أن يأخذ ذلك، لا يلزمه أخذه. أو لم يتطرق إليه الفساد لكنه يخشى هلاكه، كان يكون حيوان أسلم إليه في حيوان وهو بعد، أي المسلم لم يحتج بعد إلى الحيوان يريده في وقت قادم، فهو إذا جاء به إليه قبل وقته أولا يخشى عليه من الهلاك، ثانيا يحتاج إلى الإنفاق عليه، فلا يلزمه أيضا أن يأخذه قبل وقته. وربما أيضا يكون هذا الذي يأتي به إليه نوع من أنواع القمح أو الذرة قديمة، فليس له أن يأخذها، أو أن يكون أيضا غير ذلك مما لا يحتاج إليه في وقته فلا يلزم أخذه. الثالث أن يأتي به بعد الوقت، وبعض العلماء يجيز ذلك وبعضهم أيضا لا يرى ذلك. وتفضل اقرأ. قال: واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره. فقال مالك والجمهور: إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزم أخذها. فقال الشافعي: إن كان مما لا يتغير ولا يؤخذ به. وقال الشافعي: إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه. ما معنى يقصد به النظارة؟ أنتم تعلمون الفاكهة ما تريدها كاسدة، يعني أنتم تعلمون مثلا الفاكهة مثل التفاح أو الخوخ أو المشمش أو الكمثرى لو تركتها تتغير، إذن هذه ما لها نظارة، لكن عندما تأتي بالتفاح أو الكمثرى تجد أن لها نظارة، لها لمعان فيها حيوية فتشتاق النفس إليها، هذا معنى النظارة. فلو أخذه وأبقاها عنده فترة ستتغير وربما تفسد، إذن هو لا يلزم بأخذها إذا جيء إليه بها قبل وقت ماذا؟ قبل الوقت المحدد لتسلمه. قال: لا، لزمه أخذه كالنحاس والحديد والرصاص وكذلك أيضا الخشب ونحو ذلك، كل شيء لا يتغير يلزمه أخذه، إلا كما قلت لكم ألا يكون عنده مكان يتسع له، بمعنى لا يلحقه ضرر هو أيضا، كما قلت لكم جاء به بأكنان من الحديد هو بعد ما هي المستودع ولم يأتي الوقت، ليس له أن يلزمه، إذن عليه ضرر بذلك لأنه سيذهب ويستأجر لها أماكن. قال: وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه. وأما إذا أتى لماذا لم يلزم؟ لأنه يتطرق إليها الفساد. نعم. ومثله كما ذكرت لكم لو جاءه بقمح قبل وقته كذلك هو لا يحتاجه الآن، أو جاءه بقمح قديم وهو يريد الجديد أيضا، أو جاءه بخروف قبل وقته ويريد أن يدعو إليه أناس بعد شهر وهو جاءه قبل شهر، فهو يحتاج في هذه الحالة أن ينفق عليه ربما يهلك، إذن هو يأتي به في وقته. قال وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك رحمه الله، فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في الصيف. قال ابن وهب وجماعة لا يلزمه ذلك. هذا اختلف العلماء فيها، يعني ما بعد القبض، يعني ما بعد الوقت إذا تأخر عليه هذا يضعونه تماما كما لو جاءه بالسلعة بعد وقتها، يعني بعد الخيار، يعني عند التفرق. وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قبل أنه يقصد بالجمهور الأئمة الذين لم يذكروا، ولذلك أنا ما ذكر لأنه قال الجمهور من قبل أنه من ضمانه. أما الإمامان الشافعي وأحمد فمذهبهما واحد في ذلك، يقسمون أقسام ثلاثة، إن قبل إن جاء بها في موعدها لزمه الأخذ، وهذا متفق عليه بين الأئمة كله، إن جاء بها قبل موعدها كما رأيتم التفصيل، إن كانت فاكهة تتضرر لا، لكن له أن يأخذها، ولو قبل أن يأخذها نعم، لكن القصد ليس له أن يلزمه. قال من قبل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده، ولما عليه من المؤونة في ذلك، وليس كذلك الدنانير والدراهم إذ لا مؤونة فيها. ومن لم يلزمه نعم الدراهم والدنانير ليس فيها إشكال، لأنها تقديمها وتأخيرها لا يضر، بل تقديمها يفيده لأنه يستفيد بها. قال ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره، وأمر من أجاز ذلك في الوجهين، أعني بعد الأجل أو قبله، وأما من أجاز ذلك في الوجهين أعني بعد الأجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم.